ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أسألك أن تصلي وتسلم على نبيك محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد، شفاء لها ولأمها يا مولانا. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، أذهب يا ربنا بأس عيون عيون عيون نظرت فأثرت، عيون عيون نظرت في مجمع، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع نساء، أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون نظرت، من عيون نظرت على الجمال، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت في مجمع، في مجمع نساء، في مجمع نساء، نظرت على الجمال، نظرت على الشياكة، نظرت على الزواج، نظرت على النصيب، نظرت على الحظ، نظرت على الحظ والنصيب، نظرت، نظرت على الزواج، نظرت على التوفيق، نظرت على التوفيق، نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عين نظرت في مجمع، من عين نظرت في مجمع، من عين نظرت في مجمع، نظرت إلى الرأس، نظرت إلى الوجه، نظرت إلى الجسد، نظرت إلى حسن تقاسيم الجسد، نظرت إلى الشعر، نظرت إلى عقل الرزين، نظرت على الجمال. أبطل يا ربنا أثر عيون، عيون نظرت في مجمع نساء، عيون نظرت في مجمع نساء، عيون نظرت في مجمع نساء، حركت آثارا قديمة، حركت عيونا قديمة، حركت عقدا قديمة، حركت أسحارا قديمة بقيت. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون نظرت، من عيون نظرت في مجمع، في مجمع نساء، من عيون نظرت في مجمع، في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مجمع نساء. بسم الله يرقيك من عيون نظرت، من عيون نظرت في مجمع، من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت على الصدر، على الصدر، على الصدر، من عيون نظرت على الصدر، من عيون نظرت على الصدر، من عيون نظرت على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون نظرت في مجمع، من عيون نظرت في مجمع نساء، من عيون نظرت في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مجمع نساء، نظرت فأثرت، نظرت حاسدة، نظرت حاقدة، نظرت، نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت، نظرت فأمرضت. أطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون نظرت في مجمع، في مجمع نساء، في مجمع نساء، في الكلية، في الكلية، في المدرسة، في المدرسة، في الكلية، في الكلية. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون تتجدد، من عيون تتجدد، من عيون تتجدد، تتجدد برؤية العائنات، برؤية العائنات، برؤية من أصاب بعينه من ذكور وإناث. بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك من عيون، من عيون في مجمع نساء، من عيون في مجمع نساء، أصابت وضرت، أصابت وضرت، دخلت سهامها في الجسد، دخلت رماحها في الجسد، أثرت، خرج منها مثل الشرار، فدخل الجسد، فأحرق الجسد، فضر الجسد، فأحرق الجسد، سبب حرارة في الجسد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، من عيون النظرة، من عيون النظرة، حارة، حارة، حارة، لامة، لامة، لامة، لامة، حارة، حارة، قاطعة، قاطعة. بسم الله يرقيك من عيون النظرة، من عيون النظرة في مجمع، في مجمع نساء، في مجمع نساء، من عيون النظرة في مجمع، في مجمع نساء، من عيون النظرة، من عيون النظرة، خارقة، خارقة، خاطفة، خاطفة، من عيون النظرة، من عيون النظرة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، من عيون النظرة في مجمع نساء، قوية، قوية، قوية، نافذة، نافذة، قوية، قوية، نافذة، نافذة، قوية، قوية، تكومت تورمت في الجسد أثرت، ضيقت الصدر، كتمت الأنفاس، خوفت القلب، سببت حرارة وبرودة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظر في مجمع نساء، في احتفال، في وليمة، في عزيمة، في قصر أفراح، في قاعة أفراح، في استراحة. فاطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك يا آمة الله من عيون النظر في مجمع نساء، في البيوت، من أهل الزوج، من أهل الوالد، من أهل الوالدة، من أهل الوالدة، من أهل الزوج، من أهل الزوج، من المعارف، من ناس لا تعرفونهم. بسم الله، أرقيك يا أمة الله من عيون نظرت في مجمع نساء، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت حاسدة حاقدة، نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها يا ربنا منها ومن أمها، منها ومن أبيها، منها ومن إخوانها، منها ومن إخوانها، منها ومن أمها. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، أرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، نظرت فأثرت، نظرت حاسدة حاقدة، من عيون سوداء، من عيون بنية، من عيون عسلية، من عيون زرقاء، من عيون خضراء. بسم الله يرقيك من عيون النظرة فأثرت، من عيون حمراء، خرج منها مثل الشرار، حمراء، من عيون سامة، سممت الجسد، من عيون سامة، لامة، قاطعة، ممرضة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة، سامة، لامة، قوية، أضعفها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة في مجمع نساء، نظرت على الصدر، نظرت على حسن جسم وقامة، نظرت في الظهر، نظرت عند إقبال، نظرت فأثرت، أطل يا ربنا أثرها، سممت الجسد، أثرت على الجسد، سببت حرارة. بسم الله يرقيك من عيون النظرة في مجمع نساء، من عيون لامة حارة، من عيون قاتلة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة قاتلة، ممرضة، موهنة، مكسلة، مخملة، ممرضة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرة فأثرت، من عيون النظرة في مجمع نساء، نظرت لها، فأثرت، نظرت عند زواجها، نظرت ليلة زواجها، فتأثرت، تأثرت مع زوجها، تأثرت في غرفة نومها، مع زوجها أثرت، في المنام، عند الخطاب، أثرت مع زوجها، أثرت مع أبيها وأمها، أثرت مع إخوانها. بسم الله يرقيك من عيون النظرة في مجمع نساء، نظرت لها متشيكة، متعطرة، متجملة، في ليلة زواجها، وبعد الزواج، في وليمة وعزيمة. فضل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقيك من عيون النظرة فأثرت، في مجمع نساء، نظرت لها حاسدة، نظرت لها لها حاقدة نظرت لها من غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة أثرت بحسد شديد أثرت بحقد دفين عليها عليها عليها وعلى أهلها. بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من ضرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها ونصبها بسم الله بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها ونصبها بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ونصبها ووصبها بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون النظرات من عيون النظرات فأثرت من عيون النظرات فأثرت من عيون النظرات فأثرت فأمرضت فأمرضت فأمرضت فأبكت أبكت أبكت ضيقت الصدر ضيقت الصدر سببت بكاء شديدا بكاء بكاء وضيقة وضيقة وضيقة بكاء بكاء بكاء شديدا وضيقة وضيقا شديدا وضيقا شديدا وهم وكربا وهم وكربا وهم وكربا وخمولا في الجسد خمول وخمولا في الجسد وكسلا شديدا وكسلا شديدا بسم الله يرقيك يا أمة الله مما أصابك مما أصابك وممن دخل في الجسد وممن من حول الجسد يؤذيك عند المنام بخيالات وأوهام يؤذيك في غرفة النوم يؤذيك في غرفة النوم يؤذيك مع زوجك يصرفك عن زوجك يتعبك مع زوجك بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون النظرة فأثرت في مجمع نساء في مجمع نساء نظرت فأثرت نظرت ما بركت نظرت ما بركت نظرت ما بركت نظرت وما ذكرتك يا ربنا نظرت ما ذكرتك يا ربنا نظرت ما ذكرتك يا ربنا نظرت لها حاسدة حاقدة نظرت لها منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة نظرت لها منتقمة منتقمة منتقمة نظرت لها منتقمة نظرت لها حاسدة حاقدة نظرت لها نظرت لها نظرت لها مستهزئة نظرت لها مستهزئة مستهزئة نظرت لها نظرت نظرت لها نظرت لها ساخرة ساخرة ساخرة ساخرة ساخرة ساخرة نظرت لها طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من عيون من عيون النظرة في مجمع في مجمع نساء على زينة على زينة على شياكة على شياكة على أناقة على أناقة على جمال على ذوق الرفيع على حسن جسم وقامة على حسن أخلاق على على على عقل الرزينة وفكر سديد على عقل الرزينة وهدوء وسكينة وطمأنينة بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون من عيون النظرة من عيون النظرة فأثرت من عيون النظرة فأثرت في مجمع نساء من عيون النظرة في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء من في مجمع نساء في مجمع نساء في وليمة في عزيمة ما في عزيمة أثرت أثرت تكررت تكررت تكررت من حاسد من حاسدة وحاقدة تكررت من عائنة من عائنة من عائنة تكررت تكررت في جماعات تكررت عند لقاءات تكررت في جماعات تكررت عند لقاءات فاطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون وعيون النظرة فأثرت وعيون النظرة فأثرت وعيون النظرة فأحرقت وعيون النظرة فقطعت وعيون النظرة فكسرت وعيون النظرة فكسرت وعيون النظرة وللشعر أسقطت وللشعر أسقطت وللجلد شوهت وللجمال شوهت وللجلد شوهت وللجمال شوهت أثرت وللصدر ضيق وللصدر ضيقت وللجسد خملت وكسلت فاطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقيك يا أمة الله من عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت في مجمع نساء في مجمع نساء نظرت لك ولأمك نظرت لك ولأختك نظرت لك ولأمك في مجمع في مجمع نظرت لهما لتشابه بينهما في الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة نظرت لهما نظرت لهما أثرت عليهما باشتراك فيها عقد لأمها وفي أمها عقد لها اللهم احل يا ربنا هذه العقد فاطر يا ربنا هذا الأثر بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون عيون عيون نظرت عليك وعلى أمك عليك وعلى أمك نظرت فيك وفي أمك نظرت نظرت نظرت نظرت خزت النظر خزت النظر فيك وفي أمك خزت النظر خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرمح خرج منها مثل الرصاصة مثل الرصاصة مثل الرصاصة أثرت على الرأس أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على البطن أثرت على الرحم أثرت على الرحم بالتكيسات وتكيسات أثرت على البطن أثرت على البطن أثرت على الظهر أثرت على الظهر أثرت على النفسية نفسية نفسية وسببت العصبية أثرت عليها بالقولون بالقولون في بطنها أثرت على جسدها بالخمور والكسل، أثرت على المفاصل على المفاصل على المفاصل، أثرت على العظام على العظام، على الشعر على الشعر، على الجلد على الجلد، على الظفر على الظفر، أثرت على النفسية أثرت على النفسية. بسم الله يرقي قيامة الله من عيون عيون عيون عيون، نظرت في مجمع في مجمع نساء في مجمع نساء، نظرت عليك نظرت فيك، نظرت من حولك نظرت عليك نظرت فيك، نظرت من حولك على ما آتاك الله، على ما وهبك الله، على ما أنعم الله بك، على حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم. تبارك الله تبارك الله على زواج عند صغار على زواج عند صغار. بسم الله بسم الله، أطلي أثر عيون نظرت يا ربنا، أطلي يا ربنا أثر عيون نظرت في مجمع في مجمع نساء، عند زواجها عند زواجها عند صغار عند صغارها عند صغارها. تبارك الله تبارك الله، أطلي يا ربنا أثر حسد وعين عيون عيون عيون نظرت في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء، عند زواج عند زواج عند زواج طيب ميمون مبارك، عند زواج طيب ميمون مبارك. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله، واصهر يا ربنا مجمدة، واصهر يا ربنا مجمدة، وألن يا ربنا حديدة، وألن يا ربنا حديدة، وفرق يا ربنا وفرق يا ربنا متجمعة، ومزق يا ربنا متصلة، ومزق يا ربنا متصلة، مما اتصل مما تجمع يا ربنا من آثار السحر والحسد والعين، من آثار السحر والحسد والعين، في جسدها في جسدها، على عقلها وإدراكها، على نفسيتها على نفسيتها، وبينها وبين زوجها، وبينها وبين زوجها، وبينها وبين أمها وأبيها، وبينها وبين أمها وأبيها، وبينها وبين إخوتها، وبينهم وعليهم وفيهم، وبينهم وعليهم وفيهم. أطلها يا ربنا وحللها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها ونصبها وضيقها وألمها ووجعها. بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها ونصبها ووصبها وضيقها وإزعاجها وألمها وضيمها ومرضها وعلتها وقلقها وهمها وكربها يا ربنا، وبكاءها يا ربنا يا ربنا. بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها ونصبها ووصبها وضيقها وألمها وسقمها ووجعها وضيقها وبكاءها. بسم الله بسم الله، فرقي قيامة الله من عيون النظرة في مجمع من عيون النظرة في مجمع من عيون النظرة في مجمع، على حظ طيب على حظ طيب، في الدراسة في الدراسة في الدراسة في الدراسة، في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج، في المعيشة في المعيشة في المعيشة في المعيشة، في الاستقرار في الاستقرار، في السعادة في السعادة، في الصحة في الصحة، في العافية في العافية. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطلي يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين، في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء، عليها وعلى أمها، عليها وعلى إخوانها، عليها وعلى أخواتها، عليها وعلى والديها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، وبينها وبين زوجها، وبينها وبين زوجها، تفريقا تفريقا تفريقا، وخيالات وخيالات وأوهام ووساوس وأحلام وأحلام مزعجة وأحلام مفزعة. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله، حرك يا ربنا ساكنة، أنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله، يرقيك من سلاسل من سلاسل الأسحار والحسد والحسد والعيون. بسم الله بسم الله، يرقيك من مرابط من مرابط الحسد والأسحار والعيون. بسم الله بسم الله، أرقيك من نفس نفس نفس نفس من نفس تعلقت من نفس تعلقت، حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله، يرقيك يا أمة الله من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس شريرة شريرة عليك وعلى أمك. نفس شريرة شريرة شريرة، حاسدة حاقدة، ظالمة طاغية، باغية باغية، معاندة، منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس نفس نفس نفس تعلقت بسوء، تعلقت بمكر وكيد وغلبة عليك وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر. تبكيك بالليل والنهار، تبكيك بالليل والنهار، وتضيق صدرك وتفزعك وتفزعك في المنام، وتفزعك في المنام، وتؤثر عليك عند إتيان زوجك إليك، وتؤثر عليك بآلام آلام شديدة، وتؤثر على حملك وتؤثر على حملك وتؤثر على حملك. بسم الله بسم الله أرقيك من نفس من نفس من نفس. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت تعلقت تعلقت فيك، تعلقت بك، سكنت في الجسد سكنت في الجسد. نفس نفس نفس حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية يهودية ونصرانية. نفس نفس جنية جنية مرسولة من إنسية، مرسولة من نفس إنسية، جنية جنية في الجسد في الجسد، ظالمة طاغية باغية. اللهم عليك بها يا ربنا. أثرت عليها في حملها، أثرت عليها في حملها، أثرت عليها في ودها لزوجها، أثرت عليها في ود زوجها لها، أثرت عليها مع أمها وأبيها، أثرت عليها في منامها، أثرت عليها في لبسها، أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها. وتجدد العقد وتجدد العقد بتجدد العيون بتجدد العيون والحسد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس نفس نفس طاغية باغية طاغية باغية يهودية سكنت الصدر سكنت القلب سكنت البطن البطن البطن سكنت الرحم سكنت الرحم سببت سببت تكيسات أثرت على المني يخرج يخرج يخرج عند عند إلقائه. بسم الله يرقيك يا أمة الله مما أثر على الحمل مما أخر الحمل مما أثر على الحمل مما أخر مما أخر الحمل مما أثر عليك بتكيسات تكيسات تكيسات تكيسات وتورمات وتورمات في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في المبيض الأيمن في المبيض الأيمن في المبيض الأيمن في المبيض الأيسر في المبيض الأيسر في المبيض الأيسر. بسم الله أرقيك مما أغلق الرحم مما أغلق الرحم مما أغلق الرحم مما أغلق الرحم مما أغلق الرحم وممن سكن الرحم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر عظيم قوي شديد من أثر عظيم قوي شديد من أثر عيون وحسد. نظرت فأثرت نظرت فأزعجت نظرت فأمرضت نظرت فكسلت فخملت. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر مشترك بينك وبين أمك قديم قديم قديم قديم وعظيم وشديد من أثر بينك وبين الأم من أثر بينك وبين الأم من أثر بينك وبين الأم ويتجدد عند العيون ويتجدد عند الحسد ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم. اللهم أطره يا ربنا اللهم هين يا ربنا عظيما اللهم أطل يا ربنا عظيما اللهم أخرج يا ربنا سوءا عظيما اللهم أخرج يا ربنا بلاء. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك من سوء من سوء عظيم وشر وشر مستطير. بسم الله يرقيك من آثار الحسد والعيون من الأقارب والجيران ومن الصديقات ومن الصديقات. بسم الله يرقيك يا أمة الله من أثر عظيم قوي شديد. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من عيون النظرة في مجمع نساء من عيون النظرة في مجمع نساء من عيون النظرة في مجمع نساء في مجمع نساء في مجمع نساء قوية قوية نافذة نافذة نافذة انطلقت كالرماح كالرماح كالرماح دخلت الجسد دخلت الجسد دخلت الجسد أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على العقل أشوشت الفكر أثرت عليك سببت بكاء سببت ضيقة سببت هما وغما سببت آلاما سببت آلاما أخرت أخرت حملا أثرت عليك مع الزوجة أثرت عليك في غرفة النوم أثرت عليك في غرفة النوم أثرت عليك مع معاشرة الزوجة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من آثار عيون وحسد في مجمع نساء في مجمع نساء. بسم الله يرقيك أنت والأم بسم الله يرقيكما والله يقيكما من سوء عظيم صامت صامت صامت صامت. بسم الله يرقيك من أثر صامت بسم الله يرقيك من أثر صامت بسم الله يرقيك من أثر صامت صامت صامت صامت في الجسد في الجسد ساكت ساكت ساكن ساكت ظالم في الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد حاقد عاشق حاسد حاقد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك بالمأرد والعفريت، عليك بالمأرد والعفريت الصامت الساكت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن أرسله، عليك بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بجنود السحرة، عليك يا ربنا بالظالم والظالمة، عليك يا ربنا بذي نفس، عليك يا ربنا بذي نفس من الإنس أرسل نفسا جنية، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالعائن، بالعائن وشيطان العين، عليك بالعائن وشيطان العين. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. طاهر يا ربنا الروح والجسد، طاهر يا ربنا العقل والبدن، طاهر يا ربنا الأباء والأمة والذرية يا ربنا، طاهر يا ربنا أمتك وأمها وأباها وإخوانها، طاهرها يا ربنا وزوجها، طاهرها يا ربنا وزوجها، طاهر يا ربنا بيوتهم، طاهر يا ربنا بيوتهم، طاهر يا ربنا حلالهم، طاهر يا ربنا ما آتيتهم، طاهر يا ربنا ما آتيتهم، طاهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر وأنواعه، من السحر وأشكاله، من السحر مأكولا ومشروبا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. طهرهم يا ربنا من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار، من أسحار موروثة أبا عن جد أما عن جدة. طهرهم يا ربنا من أسحار، من أسحار في بيوتهم، من أسحار في بيوت آبائهم، من أسحار في بيوت أجدادهم. طهرهم يا ربنا من أسحار موروثة، موروثة، موروثة، موروثة، موروثة قوية عظيمة شديدة. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. طهرهم يا ربنا من الحسد، من الحسد الشديد والعيون، من الحسد الشديد والعيون. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحمد الدفين عليهم يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون، وآثار العيون. أبطلها يا ربنا وحللها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها من الروح والجسد، أخرجها من العقل والبدن، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرج يا رب العيون ومن عليها، أخرج يا رب الحسد ومن عليهم، أخرج يا ربنا السحر ومن وجنده، أخرج يا ربنا الأثر، احل يا ربنا العقاد، احل يا ربنا العقاد، القولون على القولون، على التعب على التعب، المرض على المرض، الهوان على الهوان، يا الله على الكسل والخمول، وعلى الكسل والخمول، وعلى العصبية والعصبية. اللهم احل يا ربنا كل العقاد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله. يرقيك يا أمة الله من آثار عظيمة قوية شديدة. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفينة. بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، وأحل يا ربنا العقادة، فك مرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، أبطل يا ربنا أثر حقد، حقد. وعيون النظرة منتقمة، وعيون النظرة منتقمة، وعيون النظرة منتقمة، وعيون النظرة منتقمة، منتقمة. وإذا رأيتهم، رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم، رأيتهم، رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم. أقض يا ربنا أثر عيون معجبة، معجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية، ومتمنية ومتهنية، ومتمنية ومتهنية. زواجا ونصيبا وحظا عظيما وصحة وعافية وكمالا وجمالا، وكمالا وجمالا. فطالما كانوا يعملون. فبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، حسد وعين. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا رحيم يا منان، اللهم اللهم ارحمنا يا ربنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن. يا ربنا فنظل، يا ربنا فنزل، يا ربنا فنهلك. يا الله يا عظيم، رحمة من عندك نرجوها، رحمة من عندك نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك أنت وأمك وأباك وإخوتك وزوجك. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. من آثار السحر والحسد، من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وقلق وهم وكرب وكابة وسآمة. اللهم شفاني يا ربنا من تكيسات في رحمها، شفاني يا ربنا من عقد في جسدها، من عقد في رأس المعدة. اللهم شفاني يا ربنا من آثار السحر والحسد والعين. اللهم شفاني يا ربنا من مس، من مس ونفس، نفس نفس نفس نفس نفس. شفاني يا ربنا لها ولزوجها ولأهلها أجمعين. اللهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أثر عيون عيون عيون عيون حاسدة وحاقدة ومعجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. اللهم شفاني يا ربنا من آثار عيون، من آثار عيون في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مجمع نساء. شفاني يا ربنا من آثار عيون أثرت عليها، أثرت عليها مع زوجها، أثرت عليها في نفسها، أثرت عليها مع أمها، أثرت عليها مع أبيها، أثرت عليها مع إخوانها، أثرت عليها في دينها، في صلاتها، في الذكر، في الذكر، أثرت عليها، أثرت عليها، أرهقتها، أرهقتها، كسلتها، خملتها. شفاني يا ربنا منها ومن كل العقد، احفظها بحفظك وكلاها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. حصنها يا ربنا وأمها وأباها وإخوتها وزوجها بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.